أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات الكونية في كتاب الله، ولازلنا في ذلك في سورة البقرة، ولازلنا نتحدث عن اليهود. وكما قلنا في حلقات سابقة أن أكثر من ثلث مجموع آيات سورة البقرة هو خطاب لليهود، ليس تكريما لهم ولا تعظيما من شأنهم، ولكن تحذيرا من شرورهم ومكائدهم ودسائسهم، لأنهم أعداء البشرية. وبنو إسرائيل أو اليهود ليسوا ذرية إبراهيم كما يدعون، وليسوا ذرية يعقوب كما يدعون، ولكنها حالة نفسية تعتري الإنسان بوساوس الشيطان، فيتآمر على غيره من البشر ويكيد لهم كيدا كبيرا، ويتخيل أو يوحي إليه الشيطان بأنهم هم وحدهم شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه، فيستعلون على الخلق ويتآمرون على المخلوقين ويفسدون في الأرض إفسادا عظيما. وذكرنا أن اليهود بالرغم من أن الله تعالى قد أرسل لهم عددا كبيرا من الأنبياء والمرسلين، بدءا من موسى عليه السلام وانتهاء بيحيى عليه السلام، إلا أنهم كفروا برسالة ربهم. ويهود اليوم الذين يدعون أنهم سلالة إبراهيم عليه السلام هم في الحقيقة سلالة الذين كفروا بالله على عهد موسى عليه السلام فعبدوا العجل، وكفروا بالله على عهد أنبيائهم فقاتلوهم وقتلوهم، وكفروا بالله على عهد عيسى عليه السلام فكذبوه وأفحشوا في التشنيع عليه وعلى أمه شرفها الله، وألبوا عليه الرومان وحاولوا قتله وصلبه لولا أن الله تعالى قد أنجاه من بين أيديهم فرفعه إليه، وكفروا بالله على عهد محمد صلى الله عليه وسلم فنقضوا كل العهود والمواثيق التي وقعوها معه، وألبوا عليه أهل الأصنام والأوثان، وهم يعترفون في كثير من مقالاتهم بأن اسمه وصفته موجودان عندهم فيما بقي بين ذيهم من كتابات. وفي هذا السياق يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة مخاطبا هذه النفسية اليهودية المريضة، يقول لهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. والتشبيه هنا معجز للغاية، ونحن قلنا مرات عديدة أن من معجزات القرآن الكريم أن الآية تأتي في مقام التشبيه أو في مقام المجاز أو في مقام الكناية أو في مقام ضرب المثل، ولكنها تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة. فالآية هنا تتكلم عن قسوة قلوب اليهود: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومن الغريب أن علماء الطب الآن يقولون أن لديهم حالة يسمونها القلب الحجري، ستون هارت، قلب متحجر، هي حالة مرضية، لكن يعني تبقى الإشارة هنا إشارة في غاية الدقة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. نعم، نعلم أن الله سبحانه وتعالى يخزن الماء أو جزء من ماء الأمطار في صخور القشرة الأرضية، والماء المحبوس في داخل صخور القشرة الأرضية له ضغط، وقد يزيد هذا الضغط عن إمكانية تحمل الصخر فينفجر الصخر ويسيل منه الماء ليكون نهرا متدفقا بالمياه. فتشبيهنا دقيق تماما: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هذا كلام في غاية الدقة العلمية، لأننا نعلم أن كثير من الأنهار اليوم يعني تندفع من وسط تفجر هذه الحجارة، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. طبعا ليس بالضرورة أن الضغط الداخلي على ضغط الماء المحبوس في داخل صخور القشرة الأرضية أن يكون نهرا يمكن أن ينفجر ويكون عينا ويكون بركة من الماء أو يكون بحيرة من الماء. وأخرى وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. والضغوط الداخلية في داخل صخور القشرة الأرضية إما تكون ضغط الماء أو ضغط حركة ألواح الغلاف الصخري الأرض. هذه الضغوط تجعل الصخور تنفجر يتدفق منها الماء مكونا أنهارا أو على الأقل يفيض منها الماء مكون بعض العيون أو بعض البحيرات الماء نعم. فربنا تبارك وتعالى يريد أن يحذرنا من قسوة قلوب اليهود، فيقول أن قلب اليهودي الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخرة ولا بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار، هذا القلب يعني يمكر بالبشرية مكرا شديدا ويتآمر عليها تآمرا خسيسا. والذي يستعرض تاريخ البشرية يدرك أن هذه النوعية من النفسية المريضة هي التي آذت البشرية عبر تاريخها الطويل، هي النفسية التي وقفت معاندة لكل الأنبياء من بعد موسى عليه السلام إلى يومنا الحالي، هي النفسية التي وقفت خلف الحروب على وجه الأرض في غالبيتها ومن أبرزها الحربين العالميتين الأولى والثانية، هي النفسية التي تحاول الهيمنة على العالم الآن من خلال بعض المنظمات الدولية. لذلك حذرنا ربنا تبارك وتعالى من هذه النفسية المريضة المستعلية على الخلق، فيقول مخاطبا هذه النفسية المريضة يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أربع من الشقاء: جمود العين فلا تبكي، وقساوة القلب فلا يلين، وطول الأمل والحرص على الدنيا. لذلك نجد اليهود أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على المال، أحرص الناس على الاستعلاء والاستحواذ على مناصب القيادة والريادة على هذه الأرض، وبذلك أفسدوا إفسادا عظيما. ومن هنا حذرنا القرآن الكريم من هذه الحالة المرضية الشديدة في عشرات الآيات القرآنية الكريمة، فقال عز من قائل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا الاستعراض القرآني الكريم لطبيعة النفسية اليهودية المريضة في ثلث مجموع آيات سورة البقرة وفي غيرها من سور القرآن الكريم، وتحذير من الله سبحانه وتعالى من هذه الحالة المرضية الشديدة التي تعاني منها النفسية اليهودية، حالة الاستعلاء على الخلق للدعاء بالعلو الكاذب على غيرهم من البشر، التصور الخاطئ بأنهم هم فقط الآدميون وأن غيرهم من البشر عبارة عن حيوانات خلقوا في هيئة الآدمية حتى يكونوا لائقين لخدمة اليهود. هذا ما يمكن أن نستشفه من بعض هذه الآيات التي جاءت في سورة البقرة، ومن أبرزها وأوضحها هذه الآية التي يؤكد لنا فيها ربنا تبارك وتعالى قسوة قلوب اليهود، قسوة تفوق في شدتها شدة الحجارة وقسوة الحجارة التي قد تلين في وقت من الأوقات، أما قلوب اليهود أبدا لا تلين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستمر معكم في استعراض بعض الإشارات الكونية في كتاب الله، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.